إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. وقول المرأة ولا يسأل عما عهدا رجوع إلى وصف حال زوجها في البيت، فإنها جعلت الجملة الأولى لوصف حال زوجها في البيت فقالت: إن دخل فهدا، وأما الجملة الثانية فكانت في وصف حال زوجها خارج البيت فقالت: وإن خرج أسدا. ثم عادت المرأة مرة ثانية إلى وصف حال زوجها معها في البيت فقالت: ولا يسأل عما عهد. وأهل العلم يختلفون في شرح هذا الحرف، والصواب من أقوالهم أن هذا يرجع إلى حالتين: الحالة الأولى أن زوجها لا يسأل عما عهد فيما يتعلق بمعايب البيت، فيما يتعلق بمعايب البيت، فلا شك أن المرأة يقع منها تقصير في حال بيتها، كتركها مثلا لكنس بعض أجزاء في البيت، أو لترتيب بعض حاجياتها أو حاجيات زوجها، وهي تحب من الرجل ألا يكون كثير اللوم، كثير المعاتبة، كثير التفقد لمثل هذه الأمور. وهذا يقع فيه كثير من النساء كما في الصحيحين وغيرهما في قصة الإفك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بريرة عن حال عائشة رضي الله عنها، فقالت بريرة: لا أغمص عليها شيئا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فلو وقع هذا في بيت أحدنا لربما عاتب المرأة عتابا شديدا وربما أغلظ لها، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يتفقد مثل هذه الأمور. وقد يبتلى الرجل بامرأة لا تحسن الطبخ أو لا تحسن الخبز ونحو هذه من أمور البيت، لا سيما لما خرج البنات إلى التعليم والمدارس، فقلما تكون المرأة ماهرة في صنعة الطعام والشراب، فقد يبتلى الرجل بمثل هذه المرأة فكان من عشرة الرجل الذي وصفته المرأة أنه لا يتعهد هذه الأمور ويقول لماذا لم تفعلي كذا، لماذا لم تفعلي كذا، يعني يخرج الرجل من البيت والمرأة لم تغسل مثلا بعض الأواني، فإذا رجع لا يتعاهد هذا ويدخل المطبخ ثم يرجع يقول لماذا لم تفعلي كذا ولماذا لم تفعلي كذا، فلا يتفقد هذه الأمور. فالتعاهد هنا هو التفقد، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وكان عمرو يتعاهد كنته، أي يتفقد أحوالها ويسأل عنها. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين: وكان إبراهيم عليه السلام يتعاهد تركته. فهذا الرجل لا يتعاهد هذه الأمور التي هي من معايب البيت. وهذا ليس معناه أن تكون المرأة مهملة، فإننا نخاطب الرجل بألا يتعاهد هذه الأمور ولا يشدد عليها، ونخاطب المرأة بألا تهمل في أمور بيتها. وهذا من جمال الإسلام، فإنه مثلا يحذر الرعية من الخروج على حاكمهم ويأمرهم بالصبر، ثم يحذر الحاكم من الظلم ويأمره بالعدل. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف. فانظر كيف كانت عشرته صلى الله عليه وسلم على الغاية من الكمال، وأنت تقطع أن يستحيل أن يخدم رجل أو امرأة أحدا 10 سنوات ثم لا يخطئ مع طول هذه المدة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له مرة أف ولا قال له مرة ألا صنعت ولا لماذا صنعت، يعني لا أنكر عليه فعلا فعله، لا يحبه عليه الصلاة والسلام، ولا أنكر عليه فعلا لم يفعله، يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله. وابن حبان روى هذا الحديث في صحيحه فقال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما بعثني في حاجة لم تتهيأ إلا قال: لو قضي لكان أو لو قدر لكان. ما بعثني في حاجة لم تتهيأ إلا قال: لو قضي لكان أو لو قدر لكان. فلو أن الرجل استعمل هذا مع امرأته لكان هذا من حسن عشرته ومن حسن تعاهد الرجل مع امرأته، ألا يكون الرجل شديد المعاتبة كثير اللوم، بل إذا أمر المرأة بفعل شيء فلم تحسن يقول: لو قضي لكان أو لو قدر لكان. وكم من رجل يأمر المرأة بغسل بعض ملابسه أو بكيها مثلا أو بتنظيف حذائه أو نحو هذا، فإذا رجع ووجد المرأة لم تفعل لا يقول: لو قدر لكان أو لو قضي لكان، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فهذا هو النوع الأول من قول المرأة لا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما عهد من معايب البيت. وهذا لا شك أنه محمود عند المرأة لما في خلقها من طبع التقصير. فإذا كان الرجل شديد العتاب، كثير اللوم، كثير السؤال، دائم التفقد لأحوال بيته، يخسر المرأة دائما وعلى طول الخط. فهذا الرجل العربي مدحته المرأة بهذا. النوع الثاني أنه لا يسأل عما عهد فيما يتعلق بالطعام والشراب، كما سئلت الخنساء فقيل لها لم يكن صخر كما وصفت. فصخر كان رجلا عربيا مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شجاعا بطلا كريما في غاية الكرم، وقد مدحته الخنساء في جاهليتها وفي إسلامها مدحا كثيرا، وهي صاحبة البيت المشهور: إن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وقد صار هذا الشطر مثلا علم في رأسه نار، وهي صاحبة الأبيات المشهورة في موته: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فقيل لها لم يكن صخر كما وصفت، فقالت: وكيف ذاك وقد كان ندي الكفين، أي كان كثير العطاء والبذل، يابس الجنبين. وهذا الوصف سوف نتعرض له إن شاء الله بعد ذلك. يابس الجنبين، يأكل ما وجد ولا يسأل عما عهد، يأكل ما وجد ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما عهد من الطعام والشراب في البيت لحسن عشرته ولكرمه ولسخاوة نفسه. فالمرأة مدحت زوجها بمثل هذا، لأن الرجل يأكل ويشرب في البيت ويشتري الطعام والشراب، فقد يأكل هو ومرأته بعض الطعام ويبقي البعض مثلا، فإذا كان الرجل كثير السؤال عما بقي من الطعام والشراب فهذه علامة على بخله وعلامة على تضييقه على امرأته، والمرأة لا تحب هذا، لا سيما قد تكون المرأة يعني كثيرة الأكل كثيرة الشرب مثلا. في ناس بعض النساء كالمكينة، واخد بالك، يعني الحمد لله البيت كله واخد أكل رايح جاي، موجود هذا في بني آدم، وممكن أن يكون الأولاد كذلك. يعني مرة أكل أعرابي مع بنيه فكانوا يسبقونه إلى اللحم، كلما جاء باللحم سبقه أولاده، فقال: يا بني إن الله يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والله لأن تقولوا لي أف ألف مرة أهون عندي مما تفعلون. ودعا الأعمش أعرابيا مرة ووضع أمامه تمرا، فكان الأعمش ينتقي له أطايب التمر يعني، فقال له الأعرابي: لا تنتقي، لن أترك منه شيئا. فالمرأة أحيانا تكون أكولة كثيرة الأكل، وأحيانا تكون المرأة وصولة لأهلها، تحب أن ترسل الطعام والشراب إلى بيت أبيها بيت أختها، لا سيما إذا تقاربت البيوت. فالرجل إذا كان يسأل، يعني إحنا أكلنا مثلا دجاجة أمس أو من 3-4 أيام، الدجاجة دي لها أرجل وتعفين الأرجل، إذا هذا الرجل المرأة تبغضه، لكن المرأة تحب من زوجها إذا جاء بطعام وشراب ألا يسأل. يعني جاء مثلا اشترى الرجل مثلا بطيخة أكل نصفها، فإذا خرج ورجع لا يسأل عن اللب، واخد بالك، لأن المرأة قد تأكل وهو خارج البيت وقد تهدي وهو خارج البيت. فإذا كان الرجل إذا دخل لا يقل أين الطعام المتبقي، أين كذا أين كذا، فهذا من حسن العشرة بالنسبة للمرأة، ألا يتعاهد الرجل، أي لا يسأل الرجل عما عهده في بيته حين خرج. وهذا قيد مهم، ألا يسأل الرجل عما في بيته من الطعام والشراب إذا خرج. إذا عهد في البيت طعاما وشرابا ثم خرج ورجع لا يسأل عن الطعام والشراب أين ذهب، فهذا يكون من سخاء النفس ومن الكرم. وثان هذا يعطي المرأة الحرية المطلقة في التصرف في الطعام، فقد تهدي لبعض الناس وقد تتصدق وقد تأكل وقد تشرب، فهذا من حسن العشرة. لكن إذا رأى الرجل شيئا ثم سأل عنه فهذا ليس من السؤال المذموم، بل هذا جائز، لا سيما إذا تعلق بهذا السؤال حكم آخر، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت، هذه السنة الأولى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، فهذه سنة ثانية. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، البرمة إناء كالفخار يوضع فيه اللحم، وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال عليه الصلاة والسلام ألم أرى البرمة؟ فقالوا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية. فهذا لا يقال سأل عما عهد، فيكون دون الرجل الذي وصفته المرأة. فالذي وصفته المرأة أن يرى الرجل أو أن يشتري الرجل في بيته طعاما وشرابا، فإذا خرج ورجع لا يسأل أين ذهب. أما إذا دخل الرجل البيت ورأى طعاما أو شرابا وسأل لا سيما ليبين حكما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عائشة رضي الله عنها لا تبخل على النبي باللحم، ولكن أراد أن يبين لهم حكما آخر. فلما رأى عليه الصلاة والسلام البرمة أي وفيها اللحم، ثم قرب إليه مع الخبز خل مثلا أو ملح ونحو هذا، فسؤال النبي ليس سؤال البخلاء ماذا صنعت بالطعام والشراب، إنما سؤال من يبحث عن العلة في وقوع ما وقع ليبين لهم الحكم. فلو أن رجلا دخل في بيته مثلا فرأى طعاما معينا، رأى فاكهة ونحو هذا، ثم سأل امرأته أن تعد له طعام الغداء أو العشاء مثلا، فجاءت بطعام دون الذي رآه، فلو سأل فهذا ليس من السؤال المذموم، بل هذا السؤال ممدوح لا سيما وقد فعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي وقع فيه المدح ما تقدم ذكره، ألا يسأل الرجل عما عاهده فيما يتعلق بمعايب البيت، والثاني ألا يسأل الرجل عما عاهده فيما يتعلق بالطعام والشراب الذي كان في البيت ثم خرج ورجع إلى البيت مرة أخرى. والمرأة تقول لا يسأل عما عهد، فهذا معناه أنه لا بأس أن يسأل الرجل عما لم يعهد. إذا كان المحمود ألا يسأل عما عهد، فالمشروع أن يسأل عما لم يعهد. إذا دخل الرجل البيت ووجد طعاما لا عهد له به، لم يشتره هو، فحينئذ سؤاله لامرأته من أين هذا ومن الذي جاء به، هذا من السؤال المحمود. وقد وقع كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله الذي لا إله غيره، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، فقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، ثم دخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ فقالوا أهداه لك فلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل هنا لكن لم يسأل عما عهده، فهذا لم يكن في بيته، إنما سأل عما لم يعهده، فيريد أن يعرف من الذي جاء بهذا الطعام ومن الذي جاء بهذا الشراب. فسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته من الطعام والشراب، من أين هذا الطعام؟ من الذي أهداه لنا؟ لأنه قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون من جاء به لا يحب الرجل أن يأخذ منه، وقد يكون من أناس يعلم عنهم سوءا، فتكون عشرة بين امرأته وبين هؤلاء الناس، فيعظ الرجل ويأمر وينهى ويمنع ما يعلم أنه يجر على بيته شرا. فسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته من الخير لا سيما إن كان ممنوعا، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآها وقف ولم يدخل، قال فعرفت الكراهية في وجهه فقلت أتوب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ماذا أذنبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بال هذه النمرقة؟ فهذا سؤال عما عهد أو سؤال عما لم يعهد؟ عما لم يعهد، فإنه خرج عليه الصلاة والسلام ولم تكن النمرقة في البيت، فلما رجع وجدها لا سيما وفيها حرام، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أما علمت أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فسؤال النبي هنا سؤال عما لم يعهده في بيته، وهذا من السؤال المحمود لا سيما إن كان يتعلق بالأفراد، إذا رأى الرجل في بيته من لا يعرفه. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال من هذا يا عائشة؟ قلت يا رسول الله هذا أخي من الرضاعة، فقال يا عائشة انظرنا من يدخل عليكن فإن الرضاعة من المجاعة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا سأل من هذا، ويجوز أن يسأل إذا كانت امرأة، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ فقلت فلانة لا تنام من الليل، وذكرت من عبادتها، فقال عليه الصلاة والسلام مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما لم يعهده في بيته، وكان هذا السؤال محمودا، وقد جرى هذا أيضا لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، بلغنا مخرج النبي أي هجرته صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضع وإما قال في 53 أو في 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا عند النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا عنده حتى قدمنا معا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وكانت أسماء ممن هاجر إلى النجاشي. قال: فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ فقالت أسماء بنت عميس، فقال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه. ثم قال لها: سبقناكم بالهجرة. فقالت: كلا، إلى آخر الحديث. ففي الحديث أن عمر رضي الله عنه لما رأى أسماء عند حفصة سأل عنها. فيجوز أن يسأل الرجل امرأته عما لم يعهده في بيته من الرجال والنساء، لا سيما عند عدم وجود الريبة، إذا لم تكن ثم تريبة فيجوز أن يسأل من فلانة، لأن الرجل قد يعلم بعض المآخذ على بعض الناس، وقد يحب أن تصل امرأته فلانة معينة، أو أن تقطع امرأته فلانة بعينها. فسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته من الطعام والشراب والناس ونحو هذا سؤال محمود وليس سؤالا مذموما، لأن هذا الباب هو الذي يدخل فيه ومنه الخلل. إذا لم يتعاهد الرجل المرأة، فقد تصل امرأة فاسقة تنتهي بها إلى الرذيلة، وقد تصل امرأة أو أناسا معينين يجعلونها تترك شيئا من التزامها إذا لم تتركه كله. فتعاهد الرجل حتى يعرف من أين يدخل الخلل في بيته هذا من السؤال المحمود. وأما السؤال المذموم أن يسأل الرجل عما له به عهد في بيته من الطعام والشراب، أو عما يكون في البيت من المعايب التي قد تقصر فيها المرأة، فهذا هو الذي وقع فيه الوصف من هذه المرأة. أكتفي بهذا القدر.